الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن لها مشكلة مع زوجها وتحصل بينهم خلافات كثيرة، وكثيرا ما يخطئ عليها ويرفع صوته وتصل إلى حد الضرب والإهانة. تقول إنها حامل وهي الآن في بيت أهلها لا تقريبا 3 أشهر أو أكثر، ولم يسأل عنها ولم يصرف عليها. تقول هل يحق لها طلب الانفصال منه، وهل هذا الطلب يعتبر صحيح وجائز؟ الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يصلح نفسه وأن يكفيه شر شيطانه وأن يبدل غضبه رحمة ورقة وعطفا وحنانا عليك وعلى أولادك، وأسأل الله ألا تصل إلى هذه ألا تصل أنتما إلى هذه المرحلة وهي مرحلة الفراق. فوصيتي لكما أن تتقيا الله عز وجل في بيتكما وأهلكما وأولادكما إن كان بينكما أولاد، وأن تتقيا الله عز وجل في هذا العقد المقدس وتلك العشرة الزوجية المعظمة عند الله عز وجل. فحاولا أيها الزوجان الكريمان أن تصلحا أموركما فيما بينكما بالود والعفو والصفح والتسامح والحوار البناء والاعتذار المتبادل والصبر واحتساب الأجر والتضحية المتبادلة فيما بينكما، وألا يطالب كل واحد منكما بحقه كاملا، فإن المطالبة بالحقوق كاملة سوف يكون مآلها في يوم من الأيام إلى البتر والانقطاع. فلو أن الزوج قصر في حقوقك قليلا فما عليك إلا أن تطلبي هذه الحقوق من الله عز وجل. وإذا قصرت زوجتك أيها الزوج الكريم في حقوقك قليلا فاحمد الله عز وجل وحاول أن تستجلب هذه، وليحاول كل واحد منكما أن يستجلب هذه الحقوق بالهوينة والرفق والهدوء والتعامل الحسن والمعاشرة بالمعروف. فلا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته ولا أن يمد يده عليها بغير سبب ولا برهان ولا مسوغ. كذلك لا يجوز للزوجة أن تؤذي زوجها بالرد عليه أو الوقوف في وجهه إذا كان غضبانا. يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تتنافرا، وتقاربا ولا تتباعدا أيها الزوجان الكريمان. فاتقي يا ربكما عز وجل وحاولا أن تصلح ما بينكما بالود والكلمة الطيبة والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن والحوار البناء. ثم أوصيك أيتها الزوجة الكريمة أن تكوني مستمعة جيدة لزوجك حال غضبه، وأن تشعريه بأنك مهتمة بحالته الغضبية، وأنك تشاركينه وجدانه وعواطفه، فإن هذا أدعى لكف شره وكف شر عدوانه عنك. لا تقفي في وجهه ولا تعالج الصراخ بالصراخ، ولا تقفي في وجهه وهو غاضب، فإنه كالبحر المتلاطم الذي لا يرحم من أمامه. وتجنب التطرق إلى الموضوعات التي تثير حفيظته، واحرصي دائما على التعامل معه بود وحب مع الابتسامة في وجهه والبعد عن مواطن غضبه. وحاولي أن تركزي دائما على أن المقدم بينكما هو بقاء تلك العلاقة الربانية وبقاء المودة الإسلامية فيما بينكما. فإذا كان هو يريد أن يصلح الحال ويريد أن ترجع المياه إلى مجاريها فالحمد لله، وأما إذا تعسرت الحياة بينكما وعجز المصلحون أي يفتح بابا للصلح فيما بينكما، ولم يستطع الحكم الذي من أهلك أو الحكم الذي من أهله أن يجد مخرجا لحل مشكلتكما، فحينئذ قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا إذا لم تطيقي أن تعيشي مع زوج هذه صفته. ولكن لا تذهبي إلى هذا الحل الأخير إلا بعد استفراغ جميع الجهود في الصلاح والإصلاح بالتعامل الحسن والدعاء الكثير له أن يصلح الله قلبه وأن يهدي نفسه وأن يبدل غضبه رحمة ورقة وحنانا. فإن لم ينفع معه شيء فإن الخلع هو الحل. إذا أبى أن يطلق أو يفارق فإنه حينئذ إنما أمسكك للمضارة، فإذا بدا منه قرائن إرادة المضارة فإنك تطالبين بالخلع، تطالبينه بالخلع في المحكمة الشرعية، وتبينين للقاضي الأسباب التي تدعوك إلى طلب الخلع، فإذا اقتنع بها فضيلة القاضي فإنه يجري الخلع بينكما بمال تدفعينه له على حسب ما يراه الحاكم في المحكمة. ولكن لا أريد أن تصل الحال بكما إلى هذه النقطة الطريق المسدود، والله عز وجل قد وسع الطرق في الصلاح والإصلاح، والله أعلم.